بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس المتون لمدرسة الإقراء. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثاني من مجالس ألفية السيرة النبوية للإمام حافظ العراق عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من لا فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وكما قلنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثاني لهذه الألفية الطيبة المباركة، وكنا قد أقمنا المجلس الأول البارحة، ووصلنا فيه إلى معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله سيدي للإمام العراقي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المخصوص بها. قال رحمه الله عز وجل: خص النبي بوجوب عدة الوتر والسواك والأضحية، كذا الضحى لو صح، والمصابرة على العدو، وكذا المشاورة. والشافعي عن الوجوب صرف، حكاه عن البيهقي في المعرفة، كذا التهجد ولكن خفف نسخا، وقيل الوتر ذا وضعف، كذا قضاء دين من مات ولم يترك وفاء، قيل بل هذا كرم، كذاك تخيير النساء اللاتي معه. فأما في المحرمات مما أبيح لسواه حرم عليه، فهي مد عينيه لما قد متع الناس به من زهرة دنياهم، كذا من خائنة الأعين اعدده، ونزعه لما لبس من لأمة حرب حرما، حتى يلاقي العيد فينزع صدقة فامنع ولو تطوع. والشعر والخط وقيل يمنع ثوم ونحوه، وأكل يقع مع اتكاء والنكاح للأمة مع الكتابية كغير المسلمة، كذاك إمساك التي قد كرهت نكاحه، والخلف في هذا ثبت، وقد أباح ربه الوصال له وفي ساعات القتال بمكة، كذا بلا إحرام دخولها وليس بالمنام مضطجعا نقض وضوئه حصل، كذا اصطفاء ما له الله أحل من قبل قسمتي، كذاك يقضي لنفسه وولده فيمضي، كذا الشهادة كذاك يقبل من شاهدوا له، كذاك يفصل في حكمه بعلمه للعصمة، واختلفوا في غيره للريبة، كذا له أن يحمي الموات لنفسه، ويأخذ الأقوات وغيرها من الطعام مهما احتاج، والبذل فأوجب حتما من مالك وإن يكون محتاجا، لكنه لفعل هذا ماجا، والخلف في النقض بلمس المرأة، والمكس في المسجد مع جنابتي، وجائز نكاحه لتسعة وفوقها وعقده بالهبة، فإن فلا بالعقد حتم مهره، ولا الدخول بخلاف غيره، كذا بلا ولي أو شهود أو في حال إحرام بخلف قد حكوا، ومن يروم نكاحها لازمها إجابة وحرمت خطبتها، ومن لها زوج فحقا وجب طلاقها كما جرى لزينب. وفي وجوب قسمه بين الإماء وبين زوجات له خلف، إنما زوجاته كل محرمات، هن لذي الإيمان أمهات، نكاحهن مع عقوقهن مع الوجوب لاحترامهن، لا نظر وخلوة بهن ولا بتحريم بناتهن من دخلت عليه أو قد فورقت من دخلت عليه أو قد فورقت أو مات عنها أو تكون سابقت وهن أفضل نساء الأمة ضعفن في الأجر وفي العقوبة أفضلهن مطلقا خديجة وبعدها عائشة الصديقة وأنه خاتم الأنبياء خير الخلائق بلا مراء أمته في الناس أفضل الأمم معصومة من الضلال بعصام أصحابه خير القرون في الملا كتابه المحفوظ أن يبدل شرعاته قد أبدت وناسخت كل الشرائع التي قبل خالت والأرض مسجد له طهور والرعب شهر النصر هو يسير سيد أولاد أبينا آدم قد حلل الله له الغنائم أرسل للناس جميعا أعطي مقامه المحمود حتى رضي وخص بالشفاعة العظمى التي يحجم عنها كل من لها أتي أول من تنشق الأرض عنه أول من تنشق عنه الأرض ولا ينام قلبه بل غمض أول من يقوم للشفاعة أول من يقرأ باب الجنة أكثر الأنبياء حقا تابع يرى وراءه كقدام معا أتاه ربه جوامع الكليم قارينه أسلم فهو قد سليم صفوفه والأمة المباركة كصف عند ربها الملائكة ولا يحل الرفع فوق صوته ولا ينادى باسمه بل نعته خطب في الصلاة بالسلام عليك دون سائر الأنام ومن دعاه في الصلاة وجبت إجابة له وفرضه ثابت وبوله ودمه إذ أتيا تبركا من شارب منوي يقبل ما يهدى له فحل دون الولاة فهو لا يحل فاتته ركعتان بعد الظهر صلاهما ودام بعد العصر وما لنا دوام بل يمتنع وما سوى سببه فمنقطع وناسب يوم القيامة ومن رآه نوما فهو قد رآه لن يكون للشيطان من تمثلي بصورة النبي أو تخيلي وكذب عليه ليس ككذب على سواه فهو أكبر الكذب صلى الله عليه وسلم ذكر حجه وعمره قد حج بعد هجرة لطيبة سنة عشر قد بغير مرية واعتمر النبي بعد الهجرة أربعة والكل في ذي القعدة إلا التي في حجة الوداع قرانها لم تخل من نزاع أولها سنة ست ضد أولها سنة سد صد فيها عن البيت فحل قصدا كانت بها بيعته المرضية ثم تلي عمرة القضية سنة سبع بعدها الجعران عام ثمان وعددا قرانه ولم يعد مالك ذي الرابعة وقال حج مفردا وتابعه بعضهم وحج قبل الهجرة بسنتين أو أكثر أو فمر ولم يصح عدد الحجات من قبل الهجرة ولا العمرات ذكر عدد مغازيه صلى الله عليه وسلم 27 عددا الغزوة أولها والدان وهي الأبوة ثم بواط بعد فالعشيرة فبدر الأولى فبدر الكبرى فقينقاع فالساويق غطفان وهي فدو أمر فغزو بحران فأحد بعد فحمراء الأسد ثم بنو النضير ثم في العدد ذات الرقاع ثم بدر الموعد فدومة فالخندق اذكر وعددي قريزة لحيان ثم ذو قيرة ثم المريسيع على القول الأسد ثم تلي عمرة الحديبية فخيبر فعمرة القضية ففتح مكة حنين وتلا غازات طائف تبوك فقاتلا من أبي تسع أحد والخندق بدر بن قريزة المصطلق خيبر والفتح حنين طائف وقد حكوا عن قول بعض السلف بأنه قاتل في النضير وغابة وادي القرى المشهور ذكر بعوثي وسرائي صلى الله عليه وسلم عدتها من بعث أو سرية ستون فالأول بعث حمزة لنحو سيف البحر من ناحية العصي لم يقتتل بالجملة فبعثه عبيدة بن الحارث لرابغ أو قبل ذا أو ثالث بأنه شيع كلا منهما معا لذا أشكل ذا وأبهما وكان رمي بينهم لم يعد أول مرة ما بسهم ساعد فبعثه سعدا إلى الخرار للعير فاتت رجعوا للدار بعث ابن جحش بعده أو أول لنخلة فغنموا وقاتلوا في سلخ شهر رجب إنسانا وأنزل الله به قرآن أن يسألونك أزالت كرب وبأمير المؤمنين لقب فبعثه عمدا خطمية لقتل عصما هاجت النبي فبعث سالم إلى أبي عفك قتله أذى النبي وأفك فبعثه محمد بن مسلمة في رفقة لقتل كعب الملأمة جاءوا برأسه فإذ رموه قال لهم أفلحت الوجوه جاءوا برأسه فإذا رموه قال لهم أفلحت الوجوه فبعثه زيدا إلى القردة مائب نجد بقريب غمرة فحصلوا 100,000 مغنمة وأسروا فورة ثم أسلم فبعده بعث ابن عبد الأسد لقطن لولدي خويلدي طليحة مع أخيه سلمة قد جمع حرب نبي المرحمة فلم يصل حتى تفرق الملا وغنم شآلهم وإبلا يليه بعث ابن أنيس العامدي لقتل سفيان هو ابن خالد ابن نبيح كان صوب عرنة يجمع للنبي فلما أمكن احتز رأسه فلما أحضر دعا له وخصه بمخصرة فبعثه المنذر والقراء إلى بئر معونة فطابوا نزلا فاستشهدوا 70 إلا كعب هو ابن زيد كان ردءا صعبا ووجد النبي حزنا حتى قانت شهرا في الصلاة بحتا يدعو على القتيل حتى أنزل ليس لك الآية ربنا على وبعثه إلى الرجيع مرثدا أو عاصم بن ثابت وأسند هذا البخاري وفيه خانا ب7 منهم بنو لحيان وأسر زيدا خبيبا بيعا وقتلوا ابن طارق صريعا ثم الذي ابتاع خبيبا قتله كذا بزيد مشتريه فعله وقصدته ذيل رأس عاصم حمته دبر ثم سيل عاصم فبعثه محمد بن مسلم للقرظة أصاب منهم مغنم شاء لهم ونعما أصابوا بعضهم وبعضهم الراب لم يعرضوا للظعن أمر الرامة أميرهم وأسر سمامة فبعثه عكاشة بن محصن فبعثه عكاشة بن محصن لغمر مرزوق مويه لبني أسد على يومين أي من فيدي فهربوا وما لكم من كيدي وبعثه أيضا إلى ذي القصة محمد إلى بني ثعلبة في 10 أحدق الأعراب بهم وكانوا 100 أصابوا كلهم قتلا سوى ابن مسلمة جرح جرحا سليما ما أسلمه فبعثه لهم أبا عبيدة فبعثه لهم أبا عبيدة لم يجد القوم وحاد حيدا لكن أصابوا رجلا فأسلم وغنم شاء لهم ونعما فبعثوا زيد لبني سليم وهم ببطن نخل بالجو فبعثوا زيد لبني سليم وهم ببطن نخل بالجموم نعم وقد أصابوا نعما وشاء وأسروا ما الله منهم شاء فبعثه للعيص حتى أخذوا عراق قريش كلها ونفذوا وفضة كثيرة وأسرى ممن مع العير أتوا الصهرى صهر النبي زوج لحظة يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم فبعثه للعيص حتى أخذوا عير قريش كلها ونفذوا وفضة كثيرة وأسر ممن مع العير آتوا والصهر صهر النبي زوج زينب استجار بها أجارت بها أجارته وأهل أن يجار فبعثه رابعة إلى الطرف ماء قريب من مراد فانصرف إلى بني ثعلبة أصابوا أنعامهم وهرب الأعراب فبعثه خامسة لحسماء إلى جذام فآتاهم هجما صبحا على القوم أصابوا العارضة وآبه هنيدا معارضا في قومه لدحية الكلبي فقطعوا طريقه بالقي وكان زيد معه 500 فأخذوا الأنعام والسبي فئة مئة النساء والصبيان فجاء زيد من جذام كان معه كتاب المصطفى إذ أسلم له للقوم فسال المغنم أموالهم حريمهم فرد كل كليهم وافيا بما عهد فبعثه أيضا له مؤمرا سديسة لوجهه ودي القراء به أصيب المسلمون قتلا وارتث زيد من خليط القتلى بعث ابن عوف بعده لكلبي بدومة الجندل فاز الكلب أميرهم أصبغوا بالإسلام ومعه ناس من الأقوام وأمر النبي أن يصاهر نكح ذاك ابنة ذات ماضرا فبعثه لفدك علي إلى بني سعد بن بكر أحيا الليل سيرا وكمن نهارا حتى أتاهم غفلة أغارا فهربوا إذ جاءهم بالظعن واستاق أنعامهم غير واني فبعثه زيد لأم قرفة سابعة فقتلت بعسفة وصح في مسلم الطريق بأنما أميرها الصديق وصح في مسلم الطريق بأنما أميرها الصديق فبعثه لابن عتيك معه قوم من الخزرج كي تمنعه لخيبر لابن أبي الحقيق لقتله أعين بالتوفيق واختلفوا فقيل ذا في السادسة أو ثالث أو رابع أو خامسة فبعده بعث 30 رجل أمير ذاك ابن رواحة البطل لخيبر فقتلوا أسير ابن إرزام إلى أصاب خيرا ومحرش من شوحاط كان معه فشج عبد الله لما صرع فبصق النبي في شجته فلم تكن تؤذيه حتى موته فبعثه كرز بن جابر إلى العرانيين الذي مثال بهم رسول الله في القتل كما قد فعلهم في الرعاة مثل ما وما رواه ابن جرير كون جرير مرسل فردد وهنا فبعث عمرو بن أمية إلى قتل ابن أبي سفيان فيما فعل من كونه جهز أعرابيا بخنجر ليقتل النبي فلم يطق فأسلم الأعرابي وراح عمرو معه صحابي جبار أو سلامة بن أسلم وقدر الله له أن يسلم فلم يطيق قتله وقتل عمرو 3 وأسرا رجلا بعثوا أبان بن سعيد النجد من بعد فتح خيبر قد عد ثم إلى تربة بعثوا عمر نحو هوازن آتاهم الخبر فهربوا لم يلق منهم أحدا وعاد راجعا لنحو أحمد بعثوا أبي بكر إلى كلابي يعقوبه ومر في كتابي بأن بعثه إلى فزارتي في مسلم قد صح مع زيادتي فبعثه بشيرا الأنصاري لفادك فساق في انحدار شآلهم ونعما فأدركوا أصحابه فقتلوا وسفكوا وأخذوا أموالهم وسلما بعد ما ارتث بشير قدما فبعثه الليثي غالبا إلى مفعة من أرض نجد قتل قوما وساق نعما وشاء لهم ولم يستأسرا من جاء قيل بها أسامة بن زيد قتل من نطق بالتوحيد قال له النبي هل قلبه شققت عنه هل تحس كذبة وفي البخاري بعثه أسامة للحروقات سقط تماما وسيجيء ذكر ذي الواقعة من بعد ذكر لبعوث عشرة فبعثه بشيرا الأنصاري ثانية ليمن والحيار لغطفان هربوا وقد هجم أرضهم فلم يجد إلا النعم ف فسقى ورجلين أسر فأسلم وأرسل إذ أحضر يليه بعث ابن أبي العوجاء وهو بعيد عمرة القضاء إلى سليم جاءهم عين لهم فجاءهم وقد أعدوا نبلهم ثم ترموا ساعة فقتل أصحابه وهو فقد تح ثم ترموا ساعة فقتل أصحابه وهو فقد تحمل من بعد جرحه إلى أن قدم على النبي سليما مسلما. فبعث غالب إلى القديد إلى بني الملوح الرقود شن عليهم غارة فاستاق نعمهم وأدركوا لحاق به فجاء الله بالسيل فما قدرهم أن يستردوا النعم فبعثه بثالثة إلى فدك أجل مصاب من بها قبلها لك مع بشير فأصاب النعم وقتلوا في الله قتل لؤما. بعث الشجاع بعده إلى بني عامر بالسي إلى هوازن يسير ليلا يكمن النهار فسار حتى صبح الديار أصاب منهم نعما وشاء وخمسوا وقسموا ما جاء. فبعث كعب بن عمير من غفار لذات أطلاع فحلوا بالديار فوجدوا الجمع كثيرا قاتلوا من أعظم القتال حتى قتلوا إلا الأمير ابن عمير كعب نجا جريحا كان رزءا صعبا. فبعث عمرو وهو ابن العاص إلى قضاعة بمرما قاصي ذات السلاسل وكان من معه عدا 300 مجتمعة. وبلغ ابن العاص كسر الجمع أرسال يستمد قدر الموسع فأرسل له أبا عبيدة ورد في 200 منهما شيخا الرشد العمران يلحقان عمرا فلاحقوا ثم ساروا طرا حتى لاقوا جمعا من الكفار فهرب الكفار للأدبار. فبعثه أيضا أبا عبيدة في عدة وهم 300 وهو الذي تعرفه جيش الخبط يلقون عيرا للقريش ففرط وكان زادهم جراب تمر فأكلوا الخابط فقدت تمر. وفيها ألقى البحر الحوت الميت يدعونه العنبار حتى ثبت شهرا عليه الجيش حتى سمنوا من أكله وحملوا وادهنوا. وفيه قيس بن سعد النحار جزائرا للجيش حتى أتمر عمر مع أميرهم فمنع وجاء سعد فاشتكى من منع. بعثوا أبي قتادة الأنصار بعد إلى خضرة للمغاري نعم على محارب بنجد سار ليلا بهم وكمن النهار فقتلوا من جاء واستقوا النعم وأخرج الخمس للأمير وقسم. فبعثه أيضا إلى بطن إضم حين أراد غزو مكة وهم وكان في البعث محلم قتل عامر أشجع بأس وبئس ما فعل حياهم تحية الإسلام قتله فبأى بالأثام ونزلت ولا تقول الآية ثم لقوا النبي عند السقيا ولابن إسحاق بأن هذه القصة لابن أبي حدرد وهو عروة. بعثه مع رجلين نحو رفاعة جاء بريدة جاء يريد غزو للمسلمين مع بطن من جوشم قتله عروة واستقى النعم. فبعثه أسامة بن زيد لحرقة وهو ذو ترديد هل كان في السبع كما قد مر أو في الثمان كان وهو أحرى. وفيه قتله لمن قد ذكر كلمة التوحيد حتى أنكر. فبعث خالد لهدم العزة فحزها باثنين حزا حزا. فبعث عمرو ثانيا فهدم سواع والسادين وعاد مسلما. فبعث سعد وهو ابن زيد هدم مناتهم على قديد. فبعث خالد إلى جزيمة ثانية يدعو لخير ملة ليس مقاتلا وكانوا أسلموا قالوا صابأنا وهو لفظ مفهم. أمرهم خالد أن يقتل كل أسيره فبعض قتل وبعضهم أمسك كابن عمر وصحبه ولم يقتل من أسر. قال النبي إذا أتاه الوارد أبرأ مما قد أتاه خالد وأدى لهم قتلهم النبي ذهب بها إليهم علي رضي الله عنه فبعثه طفيلا دوسيا لذي الكفين صنما فهي نارا له ومنشدا في ذلك يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك فبعث قيس وهو ابن سعد إلى صداء أمروا بالرد لما أتاه صداء التزم بقومه أتى بجمع أسلم فبعثه ضحك الكلاب لقومه وهم بنو كلاب فبعثه عيينة الفزاري إلى تميم أجل أخذ الثاري إذ مانعوا مصدق الرسول من أخذ ما أمر بالفضول يسير ليلا يكمن النهار صبحهم فهربوا فرارا أثر منهم فوق 50 قديم على النبي بهم كما علم فجاء عشر للنبي منهم رؤساء قومهم فقدموا عطاردا خطابا ثم كلم رد لهم أسرهم والمغنم ونزلت إن الذين المنزلوا في الحجرات فيهم ليعقلوا فبعثوا قطبة وهو ابن عامر لخثعم ببيشة في صفر سنة 90 إذ أن يشنوا الغارة ففعلوا ووقعهم غرة فكثر القتلى وساقوا النعمى مع نسائهم فكان مغنما فابن مجزز والاسم علقمة وابن حذافة ببعث يمامة للحبش في جزيرة في البحر فهربوا وفيه بدو أمر ابن حذافة لمن كان معه أن يقعوا في النار ثم منعه وقال كنت مازحا فأخبر بذلك النبي قال منكرا لا تسمعوا ولا تطيعهم في معصيتي بل ذاك في المعروف بعث علي بعده ليهدم الفلس بالفاء وكان صنما لطيء فشن غارة على حلة آل حاتم حتى مال أيديه موسى بيا وشاء ونعم وخرب الفلس جميعا وغنم أدراعه ثلاثة ومخدما مع اليمان ورسوب مغنما وقسم السبي وآل حاتم عزلهم لصاحب المراحم قامت له سفانة فاستأمنت محمدا في حين من أسلمت فحين من أسلمت سفارة الشام إلى عدي بشورها جاء إلى النبي وذكر ابن سعد أن المرسل في البعث خالد كما قد نقل فبعثه عكاشة بن محصن ثانية إلى الجباب موطني لغطفان أو بلي وعدرتي أو بين كلب وبني في زارتي فبعثه إلى أكيدر دومتي ابن الوليد خالدا في فئتي وقال يا خالد سوف تجده وهو يريد بقرا يصيده فأرسلت بقر وحش حكتي قرونها حائطة في ليلتي نشطه ذاك يصيد البقرة أشدت عليه خيله فاستأثر أجاره خالد ثم صالحه على رقيق ودروع صالحه مع رماح وجمال ورحل معه إلى النبي بعدما فصل فبعثه أيضا إلى عبد المدان أو لبان الحارث نحو نجران أتاهم فأسلموا وأقبلوا معه إلى النبي حتى وصلوا بعثوا علي بعده إلى اليمن وهي بلاد مدحش ففرقا أصحابه جاءوه بالنساء وولدهم ونعم وشاء ثم دعاهم لم يجيبوا فقتل منهم رجال نحو 20 رجل فانهزموا فكف ثم إذ دعا ثانية أجاب بعض المسرع فأسلموا وجمع الغنائم خمسها لله ثم قسم بعث بني عبس وكانوا وفدوا له إلى عير قريش فهددوا إلى عير قريش فهدوا آخر من بعثه أسامة لأهل أبني لم يرم قلة لأهل أبني لم يرم مقامه حتى قضى النبي قبل سفره رد أسامة بجمع عسكره بعثه الصديق حتى أرهق قتيل زيد وسبى وحرق واختلفوا في عدها فالأكثروا عن قدر ما عددت منها قصروا ولابن نصر عالي من جليلي بل فوق 70 وفي الإكليل أن البعوث عدها فوق 100 ولم أجد ذا لا سوى ولم أجد ذا لسواه ابتدأه رحمه ذكر كتابه صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر كتابه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله عز وجل: كتابه 42 زيد بن ثابت، وكان حين كاتبه وبعده معاوية ابن أبي سفيان، كان واعية كذا أبو بكر كذا علي وعمر عثمان كذا أبي وابن سعيد خالد حنظلة كذا شرحبيل أمه حسنات وعامر وثابت بن قيس كذا ابن أرقم بغير لبس، واقتصر المزي مع عبد الغني منهم على ذا العدد المبين، وزدت من مفترقة السير جمعا كثيرا فاضبطنه واحصري طلحة والزبير وابن الحضرمي وابن رواحة وجاما فاضممي وابن الوليد خالد وحاطب وابن عمرو وكذا حويطب حذيفة بريدة أبان بن سعيد وأبا سفيان كذا ابن يزيد بعض مسلمة بعض مسلمة الفتح مع محمد بن مسلمة عمرو وهو ابن العاص مع مغيرة كذا السجل مع أبي سلمة كذا أبو أيوب الأنصاري كذا معيقب هو الدوسي وابن أبي الأرقام يرقم وابن أبي الأرقام أرقام عدودي فيهم كذاك ابن سلول المهتدي كذا ابن زيد واسمه عبد الله والجد عبد ربه بلا اشتباه جهيمن العلاء أي ابن عتبة كذا حسين بن نمير أثبتي وذكروا ثلاثة قد كتبوا وارتد كل منهم وانقلبوا ابن أبي سرح مع ابن خطل وآخر بهما ولم يسمى لي ولم يعد منهم إلا الدين سوى ابن أبي سرح وباقيهم غوى. ذكر رسوله إلى الملوك صلى الله عليه وسلم. أول من أرسله النبي لمالك عمرو والضمري إلى النجاشي، فلما قدم نزل على فراشه فأسلم وأركب المهاجرين البحر إليه في سفينتين طر زوجه رملة عمرو زوجه رملة عمرو قبيله له ومهر النجاشي بذله ودحية أرسله لقيصر وهو هرقل فعصى واستكبر وابن حذافة مضى لكسرى فمزق الكتاب بغيا منكرا وحاطبا أرسل للمقوقسي فقال خيرا ودان لم يؤسي أهدى له مارية القبطية وأختها سيرين مع هدية من ذهب وقدح ومن عسل وطورف من مصر من بنها العسل وأرسل ابن العاص حتى أدى كتابه لابني الجولندا فأسلم وصدق وخلى ما بين عمرو والزكاة هوديا وأرسل السليط لليمامة لهوذة مالك بن حنيفة وأكرم الرسول إذا أنزله وقال ما أحسن ما يدعو له وسال أن يجعل بعض الأمر له فلم يعطى قضاء في الكفر كذا شجاع الأسدي يلقى الحارث الغساني مالك البلقى الحارث الغساني مالك ملك البلقى رمى الكتاب قال إني سائر إليه رده رقل قيصر وقيل بل أرسله لجبل فقارب الأمر ولكن شغل الملك ثم في زمان عمر أسلم ثم ارتد حتى كفر وابن أبي أمية المهاجر أرسله لحارث بن حمير عبد كلال وأبوه فرددا أنظروا في أمري وبعد وفدا على النبي مسلما فاعتنقه وفرش الرداء هو ومقه وأرسل على أي بن الحضرمي لمنذر وهو ابن ساوى الدارمي كان مع العلاء أبو هريرة فانقاد منذر لخير ملتي ووفد المنذر عام الفتح أو في عام 9 خلافا قد حكى وكذا قد أرسل معاذا وآباء موسى إلى مخالف فاقتربا وقال يسر ولا تعسر وبشر طعن ولا تنفر. كذا جرير النحو ذي القلاع ونحو ذي عمر ونعم الداعي، دعاهما لملة الإسلام فأسلما لله باستسلام، وعمرا الضمري إلى مسيلمة فلم يأب عن كذبه ولزمه، أرسل له كتابه مع سائب ثانية فلم يكن بالتائب، وبعده عياشا أيضا أرسل إلى بني عبد كلال قبيلا كلهم كتابه وأسلموا، نعيم الحارث مصروح هم، وأرسل النبي أيضا إذ كتب لعدة لم يسم من بها ذهب، لفروة بن عمرو الجذام أفلح إذا أقر بالإسلام، ولبني عمرو وهم من حمير، كذا لمعد كرب المشتهر، ولأساقف بنجران كتب، كذا لمن أسلم من حدث عرب، وابن ضماد خالد الأزدي، ولابن حزم عمرو الرضي، ولأخي تميم أوس كتب، وهو لدى أولاده ما ذهب، ولي يزيد بن الطفيل الحارثي، ولبني زياد بن الحارثي. ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم. كان له 3 بنون، القاسم الذي به يكنون بمكة قبل النبوة ولد، والطيب الطاهر وهو واحد، وهو الصحيح واسمه عبد الله، وقيل بل هذان فابنان سواه، والثالث إبراهيم بالمدينة عاش بها 2.5 سنة، وقيل مع نقصان شهر وقضى 10 فرط له رضا، ومات قاسم له 2، وعدة الأولاد من نسوان 4، فاطمة بتول زوجها عليا الرسول 4، فاطمة بتول زوجها عليا الرسول، وزينب زوجها أبا العاص بن الربيع وفيا ذا إخلاص بوعده، وزوج 2 تعاقبا عثمان ذو النورين رقية وأم كلثوم تلي، ونعم ذاك الصهر عثمان الولي، وجملة الأولاد من خديجة لكن إبراهيم من مارية، وليس في بناته من أعقب إلا البتول، طاب أما وأبا صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن آل بيته الأطهار وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أعمامه وعماته. أعمامه حمزة والعباس، وقد أسلم وأرغم الخناس، زبير حارس، جحر قسام، درار الغيداق والمقوم، عبد مناف مع عبد الكعبة، كذا أبو لهب أرض كسبة، عماته صفية عاتكة، أم حكيم برة أميمة، أروى ولم يسلم سوى صفية، قيل ومع أروى مع عاتكة. ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم. زوجاته التي بهن قد دخل 10 خلف نقل، خديجة الأولى، تليها سودة، ثم تليها عائشة الصديقة، وقيل قبل سودة فحفصة، فزينب والدها خزيمة، فبعدها هند أيم سلمة، فابنة جحش زينب المكرمة، تلي ابنة الحارث أي جويرية، فبعدها ريحانة المسبية، وقيل بل ملك يمين فقط لم يتزوجها، وذاك أضبة بنت أبي سفيان وهي رملة، أم حبيبة تالي صفية، فبعدها ميمونة حلا، وكانت كاسمها ميمونة، وابن المثنى معمر قد أدخل في جملة التي بهن دخل بنت شريح واسمها فاطمة، عرفها بأنها الواهبة، ولم أجد من جمع الصحابة ذكرها ولا بأسد الغابة، وعلها التي استعاذت منه، وهي ابنة الضحاك بانت عنه، وغير من بنى بها أو وهبت إلى النبي نفسها أو خطبت، ولم يقع تزويجها، فالعدة نحو 30 بخلف أثبتوا. ذكر خدامه صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء. فآنس ألزمهم للخدمة، أسماء هند ولد حارثة، كذا بلال عقبة بن عامر، سعد فتى الصديق مع ذي مخمري، ربيعة مع ابن مسعود أبو ذر بكير ولليث النسب، وابن شريك أسلع وأربد، كذا ابن مالك والاسم الأسود، وابن أخيه الحدرجان جسر، له بخدام النبي ذكر، وسابق وسالم قد ذكر، وقيل سلم وعدد المهاجرة، قيس بن سعد أيمن قيس بن سعد أيمن ثعلبة كذا نعيم بن ربيعة كذا أبو السمح أبو الحمراء أبو عبيد. ومن النساء مارية اثنتان مع رزينة وأمة الله الهادي ابنتي صفية وخولة خاضرة سلمى من أدركته صلاة الجمعة أو عند صلاة الجمعة فليقض الفوت من التسجيل، وإن شاء الله ستصيبه الإجازة إن شاء الله عز وجل. صفية وخولة خضرة سلمى وأم أيمن بركة وأم عباس كذا ميمونة. وفي الموالي ذكرت الخمسة ذكر موالي صلى الله عليه وسلم: زيد أسامة بن ثوبان أنسة وصالح شكران كذا أبو كبشة واسمه سليم أو أوس أسماه به أبو نعيم كذا رباح ويسار مدعم كذا أبو رافع وهو أسلم وقيل إبراهيم أو فثابت أو هرمز يزيد خلف ثابت ورافع كركارة فضالة وواقد سفينة فزارة طهمان أو كسان أو مهران مولاه أو ذكوان أو مروان مولاه أو ذكوان أو مروان جد هلال بن يسار زيد حنين مأبور كذا عبيد أبو عسيب وأبو عبيد مع أبي ضميرة سعيد. مش عارف من كل ما أقرأ بيتين يجي لي رسالة على الخاص تلخبطنا، سبحان الله. الأخوة اللي بيرسلوا على الخاص يا جماعة بلاش، الله يكرمكم. ومن مواليه أبو ميهبة حازوف به فخرا علي المرتبة وكل من سمي به أو كني فلم يزد عليهم عبد الغني وزاد بعضهم عليه في العدد 49 كل قد ورد أفلاح مع جشة وأسلم أيمان بأبادام وبدر حاتم. دوس قفيز سابق رويفع سعيد اثنان عبيد رافع سندار سالم قريب غيلان كذا عبيد الله سعد سلمان محمد هو ابن عبد الرحمن مكحول نافع نفيع وردان هرمز واقد يسار شمعون ضميرة فضالة وعمرون كذا نبيه ونبيل وهلال كذا أبو رافع آخر يقال أبو البشير وأبو سيلة أبو لاقيط وأبو صفية كذا أبو الحمراء أبو سلام مع أبي هند أي الحجام كذا أبو اليسر أبو لبابة كذا أبو سلمى مع أبي قيلة أما الإماء فذكرنا خمسة فيما مضى رضوى كذا أميمة ربيحة رزينة ركانة كذاك قير أختها مارية ميمونة اثنتان والبعض جعل تين من الخدام فيما قد نقل صلى الله عليه وسلم. ذكر أفراسه سكب لزاز ضارب وسبحة مرتجز ورد لحيف سبعة وليس فيها عندهم من خلف والخلف في ملاوح والطرف كذا ضرير وشحى مندوب مرواح بحر أدهم النجيب أبلك مع مرتجل مع يعسوب سرحان ذو العقال سجل يعبوب. كل من لمسه النبي صلى الله عليه وسلم ناله الشرف من قدم وغيره. ذكر بغاله وحميره بغاله خمسة أو في الستة دلدل مع فضة والأيلية وبغلة أهدى له لقيدر وجاء من كسرى وفيه نظر وبغلة أهدى له النجاشي وهو بأخلاق النبي الفاشي حماره عفير أو يعفور أو فهما اثنتان ذا وذا المشهور وكونه كان اسمه زيادة أو فيزيد منكر إسنادا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكم. وثالث أعطاه سعد يسنده رضيفه قيس بن سعد ولده. ذكر لقاحه وجماله صلى الله عليه وسلم. كانت له لقاح الحناء عريس بغوم سمراء، بردة والمروة والسعدية، حفيدة مهرة واليسيرة، رياء والشقراء والصهباء، عضاء جدعاؤهم القصواء، وغيرهن والجمال الثعلب، وجمل أحمر والمكتسب، غنيمة في يوم بدر من أبي جهل فأهداه إلى البيت النبي، في أنفه برة أي من فضة، غضى بها كفار أهل مكة. ذكر منائحه وديكه صلى الله عليه وسلم. كانت له منائح بركة زمزم، سقيا عجرات، وورشة أطلال أطراف قمر مع يمني، غوثات أو غيثاه بل في السنن. كانت له 100 شاة غنما، ولا يريد أن تزيد كلما ولد منها بهمة راعيها، ذبح شاة لا يزيد فيها صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا عنده ديك له أبيض، فالمحب قد نقله. ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم. كان له من الرماح 5، من قينك جاءه 3، ورابع له يسمى المسوية، والخامس المسني بذاك سمي. أقواسه 5، روحاء، وقوس شوحاطه البيضاء، وقوس نبع وهي الصفراء، كذلك المكتوم والزوراء. كان له ترس به تمثال، كرهه فذهب التمثال. كذا الزلك للسلاح يزلك، وترسه الثالث فهو الفتك، سيفه الحتف وذو الفقار، مأسور العضب مع البتار. كذاك مخذم، كذا رسوب، والقالعي لم يسم، والقضيب، وقيل ذا قضيبه الممشوك، كان بأيدي الخلف يشوك. أدراعه سبعة السغدية ذات الفضول، وكذاك فضة ذات الحواش ما لها كفاء، ذات الوشاح قرن كل بتراء. كانت له منطقة أديم، فضة الحلق والإبزيم، رايته العقاب كالنمراء، مع راية صفراء مع سوداء. كانت له ألوية بيض كذا أسود، مع أغبار منها اتخذ، حرابه البيضاء ثم النبعة، وحربة صغيرة عنزة صلى الله عليه وسلم. مغفره السبوغ والموشح، فسطاطه الكن كما قد صرحوا، محجانه قدر ذراع يستلم، في حجه الركن بها كما علم. كانت له هراوة بالنقل، كذا عسيب من جريد النخل. كانت له مخصارة يختصر بها اسمها العرجون، فيما ذكروا. كان له خفان ساذجان، أهداهما أصحامة الربان. كذا له 4 منها أخر، أصابها من سهمه من خيبر. له 3 من جباب تلبس في الحرب، إحداهن منها سندس أخضر، ثم جبة طيالسة تغسل للمرضى وكانت ملبسة. ونبله سمي بالمتصلة، ومنه ما سمي بالمتصلة. ذكر أقداحه وأنيته وركوته وربعته وسريره صلى الله عليه وسلم. أقداحه الريان والمغيث، وآخر المصبب يغيث به إذ ما مسه من حاجي، وقدح آخر من زجاج، وقدح تحت السرير عيدان، يقضي به حاجته في الأحيان. مركانه من شبه، وتوره حجارة من ناله يمره. ركواته كانت تسمى الصادرة، قصعاته الغراء ليست قاصرة. كان له صاع لأجل الفطرة، وكعبه كان اسمه بالسعة. كانت له ربعة أي مربعة، كجونة يجعل فيها أمتعه سواكه ومشطه والمكحالة، كذلك المرآة والمقراض له. كان له سرير أهداه له، أسعد وهو ساجن استعماله، موشح بالليف ثم وضع عليه لما مات، ثم رفع صلى الله عليه وسلم عليه أيضا بعده الصديق، وكذاك أيضا عمر الفاروق. ذكر الوفود. أول وفد وفد مدينة سنة 5، وفد مزينة، وهكذا سعد بن بكر في رجب، وعام 7 جذامة وعقاب الأشعريون ودوس القوم، وفي الثمان ألفت سليم، فعلابة ثمالة والحدان فيها، وفي التاسع وفد همدان، كذا بنو الدار، وفيه في صفر عذرات بعدها ببليح وحمير. وبعد في العاشر وفد خولان وكندات وعامد وغسان، وفد الرهاويين، وفد نجران، وفد صدى والأزد مع سلامان، بجيلة وحضرموت النقع والحارث بن كعب أيضا أجمعوا، وفيها مرة عابس أسد، وفد تميم فيه مع طارد، بهيلة وجعدة فزارة، عقيل عبد أشجع كنانة، لقيط بكر وابن عمار قداد، متى رجوعا وكلاب ووفد، وفد ثقيف مع عبد القيس رؤاس عامر هلال عنسي، كشير تغلب وبعض المسلم، أما النصارى منهم فالتزموا أن يمنعوا أولادهم من صبغتي في دينهم، وفد بني حنيفة. ومن وفود اليمن اليماني، وفد تجيب طيء جشاني، كلب خشين ومراد والصادف، وخثعم سعد العشيرة ردف، أزد عمان وزبيد أسلم، وبارك وابن حميد سالم، سعد هذيم جرم بهر مهرة، ووفد جعفي كذا جهينة سنة 11 جاء النقع في 200 بعد من قبل نجع، ووفد السباع والذئاب ذكر في غابة وغيرها واستنكر. ذكر أمرائه صلى الله عليه وسلم. أمر بذازان بلاد اليمن، ثم ابنه شهرا بصنع يمن، وابن أبي أمية المهاجرة كندات والصادف، فقابل أنسارا لعمله، فقضى النبي بالموت، كذا زياد بن لبيد حضر موت، كذا أبو موسى زبيدا وعدن وزمع والساحل من أرض اليمن، كذا قد ولى معاذنا الجند، كذاك عتابا على خير بلد، كذاك قد ولى أبو سفيان صخر بن حرب بعد ذا نجران، كذا ابنه يزيد أي تيماء، وابن سعيد خالدا صنعاء، كذاك عمرا أخاه وادي القرى، وحكما أخاهما على قرى عرينة، كذاك أيضا أعطى أخاه ما أبان منه الخط، كذلك ابن العاص عمرا بعمان، كذا على الطائف ولى عثمان ابن أبي العاص، كذاك ولي محمية الأخماس، ثم ولي علي القضاء والأخماس بيمن فكان فيه راسا، كذاك أمر ابن حاتم عدي في صدقات طيء وأسد، وغيره من أمراء الصدقة تجمع من قبائل مفرقة. وأمر الصديق في الحج لدى سنة 29 في الندى، ألا يحج بعد عام مشرك، ويقرأ السورة خاب المشرك. أما الأولى أمرهم في البعث، فذكروا في كل بعث. ذكر مرضه صلى الله عليه وسلم ووفاته. مرض في العشر الأخير من صفر، أقام في شكوى ذاك 12 أو 10 أو أقام 14 أو 10 أو أقام 14 أو في 13 قد ذكره. كذا ابن عبد البر في ربيع في يوم الاثنين لدى الجميع، وفاته إما بثاني الشهر أو مستهل أو بثاني عشر، وهو الذي أورده الجمهور، لكن عليه نظر كبير، لأن وقفة الوداع الجمعة فلا يصح كونها فيه معه. وقيل بل في ثامن بالجزم، وهو الذي صححه ابن حزم. وكان ذاك عندما اشتد الضحى، أو حين زاغ الشمس خلف صرح، وساله علي والعباس، وقسم والفضل ثم ناس، أسامة شكران يصبان الماء، فأوس حاضر المكان. وقيل كان ينقل الماء له، وإن عمه لم يشاهد غسله صلى الله عليه وسلم. غسل من بئره ببئر غرس، ولم يجرد من قميص اللبس. يدلكه بخرقة علي من تحته، وهو له ولي. بالماء والسدر ثلاثا غسل، وفي ثلاثة ثيابا جعل، وتلك بيض من سحور اليمن، ولم يكن قميصه في الكفن. وقد روى الحاكم أن قد كفنا في 7 وبالشذوذ وهنا. ثم أتى الرجال فوجا فوجا، صلوا فرادى وناضوا خروجا. ثم النساء بعدهم، فالصبية. وفي حديث وبه جهالة، صلى عليه أولا جبريل، ثم أتى ميكال فإسرافيل، ثم يليهم ملك الموت معه جنوده الملائكة مجتمعة صلى الله عليه وسلم. وقيل ما صلوا عليه بل دعوا وانصرفوا، وذا ضعيف. ورووا عن مالك أن عدد الصلاة 92 من المرات، وليس ذا متصل الإسناد. عن مالك في كتب النقاد، ودفنه في بقعة الوفاة بخبر الصديق بالإثبات، ودخل القبر الأولى في الغسل. وقيل لا أسامة وخولي، زاد بن سعد أيضا بن عوفي، معاقيل أمن من خوفي، وفرشت في قبره قطيفة. وقيل أخرجت، هذا أثبت، ولحد لحدا له، ونصبت عليه 9 لبنات أطبقت صلى الله عليه وسلم، وسطحوا مع رشهم بالماء، واشترك الأنام في العزاء، وذاك في ليلة الأربعاء أو قبلها بليلة ليلاء. وقيل يوم الموت بالتعجيل، صححه الحاكم في الإكليل. وفسر الصديق للصديقة منامها أن سقطت في الحجرة، حجراتها ثلاثة أقمارا، ها خير أقمارك حل الدار صلى عليه ربنا وسلم. وصاحبي نعيما وأنعما، هما الضجيعان من الأقمار، قد جاور في اللحد خير جاري صلى الله عليه وسلم. ثم على عثمان مع علي ثم على عثمان مع علي وسائر الأصحاب والولي. تمت بحمد الله المنظومة، تمت منظومة الإمام العراقي عليه رحمة الله، منظومة جامعة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد أجزت كل من سمع هذه المنظومة إجازة صحيحة بشرط أن يعتبر عند أهل العلم والأثر إجازة خاصة بهذه المنظومة بما سمع، وعامة بباقي المنظومة لمن فاته شيء. ومن له فوت فليدركه من التسجيل، من له فوت فقط فليدركه من التسجيل، لكن لا ينشئ سماعا كاملا من التسجيل، لا ينشئ سماعا كاملا من التسجيل، يدرك الفوت فقط من التسجيل. هذا لمن كان له صلاة جمعة أو غير ذلك، لتيسيرا عليهم جميعا، من سمع المجلس الأول أو فاته شيء في المجلس الثاني لصلاة الجمعة وغيرها، فليدركه من التسجيل. أجزتكم جميعا بهذه المنظومة إجازة خاصة، وبباقيها إجازة عامة، والسند مذكور في الفراش المنشور. ولا تنسوا التسجيل في منشور التسجيل في مدرسة الإقراء، لا تنسوا التسجيل. ومن سجل مرة المرة الماضية لا يسجل مرة أخرى، تسجيل مرة واحدة فقط. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يخلقنا وإياكم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتبع المنهج النبوي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها لنا نبراس حياة نسير عليها هدى يهدي الله بها لنا الطريق، وينور لنا بها الدرب، وينفعنا بها في الآخرة، ويشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وفي أمته جميعا، اللهم آمين. وأن يرزقنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذة النظر إلى وجهه الكريم، وتقبل منا جميع عملنا، ويهدي لنا أزواجنا وأولادنا، ويهدينا إلى طريق المستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.